Book 2 78 78 الصفات 1 Pridjevi 1 امرأة كبيرة السن Stara žena امرأة سمينة Debela žena. Imra'atun fudulija. Radoznala žena. Sejaratun žedida. Nov auto. Sejaratun sari'a. Brz auto. Sejaratun muriha. Udoban auto. ثوب أزرق. Plava haljina. ثوب أحمر. Crvena haljina. ثوب أخضر. Zelena haljina. شنطة يد سوداء. Crna torba. شنطة يد بنية. Smeđa torba. شنطة يد بيضاء. بيلا توربا. ناس لطفاء. فيني لودي. ناس مهذبون. بريستويني لودي. ناس مهمون. زانيمليفي لودي. أطفال محبوبون. Draga djeca. أطفال وقحون. Bezobrazna djeca. أطفال مؤدبون. Dobra djeca.